الدكتور محمد أديب الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. بين التقوى كما هي في ساعة مدلولها وعظيم نورها، وبين العقل المؤمن الذي يزين أهلها، علاقة وطيدة لا تخضع للتجربة ولا تحكمها البواعث الدنيوية بحال. ذلك بأن التقوى التزام واع بالأحكام، وتجويد على السنة للعمل بالدين، وإخلاص في العبودية لرب العالمين. وليس شيء من هذا بمتخالف مع الإسهام العلمي والعملي في إعمار الأرض وتنمية القدرة الاقتصادية عند الأمة، ليكون ذلك عونا لها في البناء الحضاري والانتفاع بالتطور العلمي التقني وإعداد القوة المستطاعة التي تعمل عملها في إرهاب عدو الله وعدوها، كما أمر سبحانه في كتابه الكريم بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من أجل هذا كان بناء الفرد المسلم ذكرا كان أو أنثى على التقوى بالمفهوم الصحيح الشامل ضمانة العمل العقلي المتدبر والعطاء المثمر القابل للنماء والسلوك الأخلاقي القويم، وأن يكون هذا الفرد طاقة فاعلة في المجتمع المسلم يحركها من داخل النفس الإخلاص لله في تطبيق ما شرع ورعاية الصالح العام هنا وهناك، أيا كان موقع هذا الفرد في المجتمع والثغر الذي ائتمن عليه ضمن الحركة الفاعلة لهذا المجتمع. ولا تسأل عما يسعد به التقي وهو يؤدي واجب الإسهام في حركة الحياة من صفاء الروح ونقاء القلب والتمتع بما يتجلى الله به على أحبائه المتقين من إنزال السكينة وبعث الطمأنينة وكريم التنزلات ووافر الرحمات. ناهيك عما يسمو إليه هذا المؤمن البر من علو الهمة في الطاعة والجهاد والورع في كل ما يأخذ وما يذر، والطموح المحبب إلى التحقق بما يسمو بالمؤمن إلى منازل القرب عند الله، وأن يرقى بفضل الله وعونه ويرقى حتى يكون من أئمة المتقين. وما ينتظر البررة الأتقياء يوم المعاد من الفضل الكبير في جنات النعيم عطاء رباني يعز على الإحاطة. ومما نقرأ في ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله سبحانه في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أقول هذا أيها الأحباب وقد سبق القول في نثارات مضيئة مما كان عليه الصحابي الجليل والإمام القدوة الثبت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهي نثارات تدل فيما تدل على صدق تقواه وتمثل على أرض الواقع تلك الصورة الحية الناطقة بجلال القيم التي ينبغي أن تحكم تصرفات المسلم، المسلم الذي يصنع التاريخ، والبواعث الإيمانية التي تجعل من التقوى مصباحا يضيء حياة المرء ويضبط بدقة بالغة سلوكه، وهو يستشعر مراقبة الله الذي يرى عباده ويعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذه خطوة أخرى مع دلائل تقواه رضي الله عنه تهدينا إلى ما بلغ من تذوقه لطاعة مولاه جل وعلا ومحبته وتلذذه بالعبودية له طلبا لمرضاته التي دونها كل مطلب. أجل طلب أن يجعله الله من أئمة المتقين ويدعو ضارعا خاشعا بذلك. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر قال حدثنا ابن عمر الحوضي قال حدثنا همام بن يحيى عن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا: اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. كان يدعو بهذا الدعاء من دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وبين الجمرتين وفي الطواف، رواه أيوب عن نافع مثله. والحق أن أبا عبد الرحمن رضي الله عنه كان وهو يؤدي أمانة الصحبة وحق العلم يلتذ بما توجبه التقوى على كل صعيد، ويعبر بدعائه الجامع عن مزيد الرغبة في القرب ونيل الرضا والاعتزاز بالذلة بين يدي أرحم الراحمين والأنس بمناجاته سبحانه والعمل على أن يكون قدوة لغيره في الخير سباقا إلى الإكثار من الطاعات وفعل القربات. يصحب ذلك كله فرح القلب بالإحسان حين يعبد الله مستشعرا أنه يراه جل شأنه وتقدست أسماؤه فهو يتراءاه سبحانه بين عينيه. قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أدركه عروة بن الزبير في الطواف فخطب إليه ابنته فلم يرد عليه ابن عمر شيئا، فقال عروة: لا أراه وافقه الذي طلبت منه، لا جرم لأعاودنه فيها. قال نافع: فقدمنا المدينة قبله وجاء المدينة بعدنا، فدخل على ابن عمر فسلم عليه، فقال له ابن عمر: إنك أدركتني في الطواف فذكرت لي ابنتي ونحن نتراء الله بين أعيننا، فذلك الذي منعني أن أجيبك فيها بشيء، فما رأيك فيما طلبت؟ ألك به حاجة؟ قال: فقال عروة: ما كنت أحرص على ذلك مني الساعة. قال: فقال ابن عمر: يا نافع ادع لي أخويها، إلى أن قال: فلما جاء أخواها حمد الله ابن عمر وأثنى عليه ثم قال: هذا عندكم عروة، وهو ممن قد عرفتما وقد ذكر أختكما سودة، فأنا أزوجه على ما أخذ الله به على الرجال للنساء، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى ما يستحل به الرجال فروج النساء، لك ذلك يا عروة؟ قال: نعم. قال: فقد زوجتكها على بركة الله. ورواه أبو نعيم في الحلية بنحوه مختصرا من رواية أبي الأسود التي جاء فيها قول عروة: ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله، فأتيته يعني ابن عمر ورحب بي وقال: متى قدمت؟ فقلت: هذا حين قدومي. فقال: أكنت ذكرت لي سودة ابنة عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. أيها المستمع الكريم، أرأيت إلى قوله رضي الله عنه لعروة: إنك أدركتني في الطواف فذكرت لي ابنتي ونحن نتراء الله بين أعيننا، فذلك الذي منعني أن أجيبك فيها بشيء، كما هي رواية ابن سعد، أو قوله: ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن، كما هي رواية أبي نعيم. ذلكم لب القضية وأصلها في ميزان التقوى والمتقين. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمع بتوفيق الله وعونه إلى ما هو معلوم من سيرته في تعامله مع الله وتعامله مع خلقه أنه كان يعبد الله على مستوى الإحسان، يقول: ونحن نتراء الله بأعيننا ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل. أجل، لقد كان رضي الله عنه وأرضاه جديرا وقد وفق إلى ذلك كله أن يكون من دعائه الضارع الخاشع: واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.